أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم ما بعد فإخوتي في الله سامحونا اقتطاع آخر وإن كان في نفس السياق في قضية التزكية. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وبخصوص جزئية من التزكية التي هي الخواطر، تزكية الخواطر، وقد سبق معنا أن ذكرنا أن ابن القيم عليه رحمة الله عقد بابا في طريق الهجرتين وباب السعادتين فقال: فصل في طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال، ثم ذكر أن هذا الطريق الموصل إلى الاستقامة مبني على أصلين. الأصل الأول هو صدق التأهب للقاء الله عز وجل، والأصل الثاني حفظ الخواطر. وحفظ الخواطر قضية ليست من السهولة بمكان، فإذا أردتك على تزكية الخواطر تطهير الخواطر فإني أدخل إلى قضية الشوق. الشوق، وقد أثار عندي هذا الموضوع قضية الكاريكاتير في عبد مشتاق، مشتاق للوزارة، مشتاق للإمارة، مشتاق للسياحة، مشتاق لكثر الكلام في قضية الشوق، ووجدتها كلها أشواقا هابطة، فأردت أن يحصل لإخواني تزكية للأشواق فأتحدث عن أشواق راقية. عبد مشتاق عبد من؟ عبد من؟ فإذا كان عبدا لله فإلى ما يشتاق. أردت أن نزكي أشواقنا فتكون أشواقنا راقية، أردت أن نرقي أشواقنا، أردت أن نترقى بأشواقنا، أردت أن نتخلص من هذه الخواطر. وأيها الإخوة إني أحبكم في الله، وقدركم أنتم هذه الفئة الصغيرة أن تسمع هذا الكلام. سبحان الملك، كنت أحب وما زلت وأرجو أن يسمع المسلمون كلهم أن الأشواق تعلم، أننا ينبغي أن نتعلم كيف نشتاق. إنك كثيرا ما تشتاق لفلان، نفسي أشوفه، مشتاق فعلا، تشتاق لبيتك، تشتاق لزوجتك، هذا ليس حراما ولا خطأ الشاهد، لكن نفس الشعور، نفس الشعور حصل انك مشتاق لله، نفس الشعور، نفس الإحساس، نفس الدرجة. إنه حين يعرفون الشوق يقول اهتياج القلب لرؤية محبوب. لكن أنت لا تحتاج تعريفات. حين أقول لك أنت اشتقت لولادك، اشتقت لبيتك، اشتقت لزوجتك، اشتقت لفلان حبيبك، مشتاق. المعنى ده محتاج أقول لك يعني إيه مشتاق؟ محتاج أعرفك يعني إيه شوق؟ لا، أنت عارف يعني. أنا بسألك بقى، المعنى ده نفسه، الإحساس ده نفسه، الإحساس ذاته، إحساس الشوق ده حصل إنك اشتقت لربنا بنفس الدرجة، بنفس الطريقة، بنفس الدفعة، بنفس الحركة، حصل. إحنا محتاجين نتعلم إزاي نشتاق، إزاي نشتاق فعلا اشتياق حقيقي إلى ربنا سبحانه وتعالى. وهم قالوا أن الله عز وجل عز المشتاقين بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وتأمل في سورة العنكبوت هذه الآية، الآية 5 واللي بعدها 6، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وإحنا دايما نقول إن السياق والسباق من المقيدات. إيه اللي جاب قضية التزكية بعد قضية الشوق الاشتياق؟ إيه اللي ربطهم ببعض؟ هي دي زكاة القلب، إنه يشتاق لربنا. ولذلك طلبها النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في الدعاء الطويل، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. كأن النبي بيقول له أسألك، أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان الملك. يبقى قضية الاشتياق دي معنى عالي قوي محتاج تطلبه عشان يحصل لك. والشوق نفسه لذة، الشوق نفسه انك تشتاق لربنا ده نفسه ايه؟ لذة، متعة. تبقى كده ومشتاق لربنا فتحس بمتعة الإيمان ولذته وحلوته. معلش أنا النهاردة لما بعالج قضية الشوق أشواق راقية، لأني لقيت في قضية التزكية اللي احنا بنعيشها النهاردة اللي هي موضوعنا في قضية التزكية، لقيت إن احنا محتاجين الولد في زماننا ده إن أنا كل ما أشيل منه حاجة حط له حاجة، لازم يعني عشان أشيل منه السوق لحاجة لازم احط له السوق لحاجة تانية مكانها. وده كلام صحيح تربوي، انهم قالوا لو الانسان فعلا فض نفسه من كل حاجة هتنبت تاني الحاجات الوحشة. زي الارض لو طهرتها من الحشائش ونظفتها من الافات وسبتها فاضية، اللي يحصل تنبت تاني، تطلع تاني. الا اذا شغلت الارض بيه مزروعات نافعة، ارض قلبك كده محتاج انك تنزع وتزرع وتشيل وتحط وتهد وتبني وتنظف وتعمر، ما تسيبهاش فاضية. الشوق، من كان يرجو لقاء الله اشتياق، اللي نفسه يقابل ربنا فإن أجل الله لآت. تعزيل المستقيم خلاص. عشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كأنه يبشر النبي أنت هتموت خلاص، هتموت وتقابلنا وأفصل بينك وبينهم. سبحان الله. يعني إنك ميت ما كانش يزعل النبي ولا كان بيقلق منها ولا كان بيخاف. عشان كده القضية في إنه هو إنك ميت وإنهم ميتون، التعزية إيه بقى؟ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هترتاح من اللي أنت فيه ده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما خير بين الخلد في الدنيا ولقاء الله اختار لقاء مشتاق، مشتاق لربنا سبحانه وتعالى. هذا الشوق أيها الإخوة أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها. فإن الشوق اهتياج القلوب للقاء المحبوب، فهو سفر القلب إلى المحبوب في كل حال. ما هو المشتاق بيتعزى بأن قلبه مستمتع بهذا الشوق، المستمتع بهذا الشوق فعايش عليه. قال يحيى بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. لو مشتاقله ما يبقاش همك الشهوات. عشان كده انا مش عايز اقول لك ما تشتاقش لمصيف، وما تشتاقش لعربية، وما تشتاقش لشقة، وما تشتاقش لزوجة، ما تشتاقش. مش عايز اقول لك لا لا، انا عايز اقول لك لو اشتقت لربنا مش هتشتاق لحاجة بنتي، تبقى خلصت، تبقى انتهت. لو زرعنا الاشواق الراقية، برضو بأكد عشان لو حد على قده سمع الكلام ده ما يزعلش يقول انت مش عايز نشتاق لمراتي. لا لا، انا ما بقولش لا، انا بقول بس هتبقى مشتاق لها بس مش ده الموضوع، مشتاق لعيالك بس مش ده الموضوع، انت مشتاق لربنا، موضوع كبير. واشواق زي ما قلت راقية. مش عايز اطول الوقت في مقدمات، وانما احنا بنذكر بس علامات الشوق. اتنين، العلامة الاولانية ايه؟ فطام الجوارح عن الشهوات. العلامة الثانية حب الموت مع الراحة والعافية. شوف سيدنا يوسف لما رموه في البئر في الجب ما تمناش الموت، ولما رموه في السجن ما تمناش الموت، ولما اجتمعت عليه نسوة المدينة ما تمناش الموت، وإنما اتمنى الموت امتى؟ لما شاف أبوه والحداشر سجدين له وهو قاعد على كرسي المملكة. هي دي قضية مع عمر بن عبد العزيز: خلقت لي نفس تواقة، تاقت إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. عشان كده ما تزعلوش مني لما أقول إن أنت لو قلت لي النهاردة إنك أنت مشتاق لربنا أقول لك كذاب، أنت مش فاهم حاجة، أنت غلبان قوي. مشتاق لربنا بإيه؟ ده انت لسه اشواقك صغننة خالص، اشواقك صغيرة صغننة قليلة خالص. انت محتاج عشان تشتاق لربنا فعلا تترقى عن المعالجات كلها. سيدنا يوسف لما شاف الدنيا كلها تحت رجليه، الدنيا كلها زي ما اقول لك كده، ابوه وامه والحداشر ساجدين له، وبقى الكلمة كلمته والامر امره: الرب توفاني، الرب توفاني، خلصت القضية. سيدنا النبي ما صلى عليه لما دانت له قريش والفتوحات وراح للروم وأدبهم وخلصت القضية خالص، وبقى يؤتى إلى محمد، دخل الناس في دين الله أفواجا، وبقى اسمه نصرته بالرعب، ما تصلى عليه، آذن بالرحيل، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فمن علامة الشوق حب الموت مع الراحة وليه والعافية، مرتاح وتمام التمام ونفسك تموت برضو. وقال أيضا بعضهم أن من علامة الشوق ارتياح القلب بتصور الفراق، ارتياح القلب بتصور فراق الدنيا. واحد صاحبي ربنا يهديه ويتوب عليه آمين والسامعين، كان بيقول لي أن في واحدة قعدت تبني في فيلا مش عارف كام سنة، وجابت أكر من إيطاليا وعملت مش عارف إيه، والآخر ماتت وما شافتهاش. طب لو واحد قاعد يبني عمارة زي دي ولا فيلا زي دي ويظبط فيها، يبقى نفسه يسيبها ولا نفسه يستمتع بيها؟ هي دي القضية. علامة الشوق لله إنك هتسيب كل ده مبسوط بإنك هتسيبه، مش زعلان إنك هتسيبه، مش قلقان إنك هتسيبه. عشان كده أكبر عقوبة بيعاقب بها عند سوء الخاتمة وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. يعني هو مستمتع بدي ومستمتع بدا ومستمتع بدا ومشغول وهايص، لو تصور انه هيسيب كل ده. عارف الناس اللي شغالين في، اللي كانوا شغالين في امريكا والخليج اليومين اللي فاتوا من سنة كده بالظبط، انزل يا ابني شوف دينك، دينك ضايع في طلب الدنيا وهم الدنيا. يوم يقول لي، اقول لك بصراحة، الواحد لما يجي يقول انزل، نفسه تقول انت هتنزل بعد ما حلوت؟ ده الدولار بقى بسبعة جنيه، الريال بقى باتنين جنيه، يعني هي بدأت تحلو، ما اقدرش اسيبها. شفت ازاي؟ هو ده الموضوع. انا بكلمك كلام الناس اللي بتقول اللي ايه، بتقول الصراحة، بيقول اللي في قلبها. انت النهاردة لما بدأت تحلو معاك الدنيا، تتمنى بقى ربنا لا تسيبها لمين؟ ده انت من زمان بتشتغل على انك توصل للحتة دي. هو ده اللي يمنع الاشتياق. علامة الاشتياق وجود الارتياح عند تصور المفارقة. احنا قلنا ثلاثة، الاولانية ايه يا عم سيد؟ فطام القلب عن الشهوات. ما شاء الله سيد معنا، فطام القلب عن الشهوات ده اول علامة من علامة الشوق، من علامات الشوق. والتانية كانت ايه؟ حب الموت مع الراحة والعافية، حب الموت مع الراحة والعافية، او تمني الموت مع الراحة والعافية. نمرة ثلاثة، الارتياح عند تصور المفارقة، ارتياح القلب عند تصور المفارقة. لما تسيب ده، متصور انك لو سبت ده تبقى مرتاح ولا تبقى زعلان؟ هي دي القضية. سبحان الله العظيم، وانا جاي في العربية دلوقتي سمعت ايتين من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. مصطفى اسماعيل الله يرحمه بيقرأ بطريقة حلوة قوي، كان يقول ايه؟ اسمع اولها، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ان الذين ارتدوا على ادبارهم ايه؟ من بعد ما تبين لهم الهدى. انا مش عايز اتوسع، بس خلي بالك من كلمة تبين. من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان ايه؟ سول لهم. ده بيلعب، ده عرف يلعبها معاهم صح، سول واملى. شايف ازاي؟ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. فكيف اذا توفتهم الملائكة؟ الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعماله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الله، السورة دي عايزة قعدة، بس دي عايزة نسافر لها الساحل الشمالي ونقعد ليلة بحالها كده. ربنا يتوب على العصاة، مش كده؟ هو تفكروا احنا هنسافر؟ صحيح احنا بنتريع على الناس اللي بتسافر، يعني ربنا يتوب على عصاة المسلمين. شفت جمال القرآن يا سيد؟ شفت الحلاوة؟ الله أكبر. لكن الآيتين الأولانيين الوش في الوش، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشاهد إن احنا بنقول ان الاشتياق يا جماعة له علامات، علامات حقيقية تبان. العلامة الرابعة بقى، علامة الشوق ان يشغله الشوق به عن كل شيء، ان يشغله الشوق به عن كل شيء. قالوا ايه؟ قالوا ان الانسان اللي مشتاق وهم رسمينه في الكاريكاتير كده قاعد جنب التليفون ما ترن بقى مشغول بالموضوع خالص ليل ونهار. مش احنا بنتكلم من واقع ولا انتوا مش معايا؟ ما انا بقول لك انا عايزك تشتاق لربنا كده. فالمشتاق بشيء مشغول بيه صح ولا لا؟ مشغول مشغول جدا موضوع الشوق ده شغله بيتصوره. فلذلك تلاقي سيدنا يعقوب لما كان مشتاق ليوسف كانش ساكت مش كده؟ قالوا تالله ها قولوا معايا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قالوا انت مش مبطل كل شوية تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين؟ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. هو ده الشوق، الشوق الواقعي لشيء متحصل. هو كان على يقين ان هو هيشوف يوسف تاني، متأكد منها، عشان كده مشتاق لشيء واقعي كل شوية شوفوا يوسف. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. كان عنده يقين. فعشان كده انت لما تبقى مشتاق لربنا عندك يقين انك انت هتشوفه، يبقى الشوق ده واقعه انك تبقى مشغول بيه ليل ونهار. مشتاق مشغول نفسك فيه. فدي العلامة الرابعة من علامات الناس المشتاقين. عشان كده يقولوا ان الشوق يراد به حركة القلب واهتياجه، حركة القلب واهتياجه، ان الانسان يبقى فعلا قلبه متحرك. من علامات الشوق ايضا انه يحس بفرحة قرب اللقاء فهو على اهبة السفر. هو حاسس ان هيموت امتى؟ مهما تكن هي قريبة ولو بعد 100 سنة، بس هو حاسس انه مسافر. عارف كان يصعد على حائط البلد كل ليلة وينادي بالرحيل، الرحيل الرحيل الرحيل. سبحان الله العظيم، الواحد نفسه يعمل قناة اعلانات تنادي فيها على الناس، اعلان عن الجنة واعلان عن النار واعلان عن اعلان عن الرحيل. احنا مسافرين مش قاعدين. مش الرسول قال كده مصلي عليه كن في الدنيا كأنك غريب او ايه او عابر سبيل؟ احنا مسافرين، احنا مش قاعدين. الاحساس ده يتملك المشتاق انه مسافر، انه مش قاعد. دي مراحل بنقطعها، مش مقيم، مش حاسس احساس اللي خلاص وضع عن عاتقه عصا الرحيل، عصا السفر. لا، ده مشتاق على طول بصفة مستمرة، حاسس انه مسافر. عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه، انتوا عارفين قصة الحديث ده، حديث كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. قالوا لعبد الله بن عمر لما كان بيعمل ايه، بيليط حائطا، قال رآني رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأنا أليط حائطا لنا، فقال ما تصنع؟ قلت وها فنصلحه يا رسول الله. قال الأمر أعجل من ذلك، ما صلى عليه، الأمر أعجل من ذلك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هم دول الناس المشتاقين، الناس اللي عايشين على هذا الشوق. معلش برضو مش عايز اطول في عمال اقول لكم، مش عايز اطول في المقدمات، لكن اول شوق راقي من الاشواق الراقية الشوق الى الله عز وجل. الشيخ يقول لي بقى شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله، وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار. كلام زي الفل. وهو حد يقول لي ترجم، طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. هو ده يا جماعه تعرفوا عيبنا، ان احنا فعلا عيب ان احنا ما نفهمش لغه عربيه عاليه، لانك لو انت فهمت اللغه العربيه العاليه دي تستمتع بالكلام ده من غير ترجمه من غير ما اشرح. يعني الشاهد ان احنا محتاجين فعلا يا جماعه نقرا لغه عربيه كتير عشان نستمتع بالكلام ده ونفهمه. اقولها تاني وحاول تفهم. يقول الشيخ: الشوق الى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة، فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله، وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار. الشوق إلى الله اللي هو الشوق لربنا، إنك تقابله تسمعه تشوفه تحس بالقرب. أنا لما ذات ليالي أتصور سوق الجنة، هو شعره شاب من شوية، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وتصور سوق الجنة الناس قاعدة كراسي من نور وكراسي من ذهب وكراسي من لؤلؤ وكراسي من زبرجد، وناس قاعدة على ايه؟ كسبان المسك، والرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ولا يدع الله احدا في هذا المجلس الا حاضره محاضرة، كلمه مباشرة حتى يقول لعبده: اي فل، اتذكر كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا. انت متصور الوضع ده؟ متصور الوضع شكله ايه وانت قاعد كده مثلا يعني قاعد على كثيب مسك وبصص كده قدام عينيك سيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا محمد وسيدنا عيسى قاعدين صلى الله عليهم اجمعين وسلم، ثم تنظر الى وجه ربك الكريم، ربنا يكلمك: اي فل. انت متصور الوضع شكله ايه؟ ليه ما بتتصوروش وتشتاق؟ ليه ما تقعدش تصوره وكده وتشتاق لكده، تشتاق له وتصبح طول النهار طاير عايش في المعنى؟ بالله عليك لو حد عايش في المعنى ده، يعني يبص لوحده، يفكر في فلوس، يغتاب، ينم، يكذب، يختلط بالناس، ده هو هيبقى مش مع الناس. كل ما حد يكلمه يقول له: ها ايه؟ طيب هو ده المعنى، الشوق الحقيقي، شوق لله، شوق حقيقي تعيش بيه. بالله عليكم في متعة اعظم من كده بقى من متعة هذا الشوق؟ تاني: الشوق الى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن. الحب بتحبه، وقلنا هي محبة تنبت بمطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو بالفاقة للغاية. ده الحب، حب ربنا. الحب ده زرع الشوق على حافة المنن، المنن اللي هي النعم، المنن النعم. فانت بتحبه، فانت شايف نعمه، شايف المنن. انا قلت لهم امبارح: انا عايز اكتبات الليلة دي تسجد كده قد ساعة وتقول له: يا رب لك الحمد انك سترتني في موقف كذا، ولك الحمد انك كرمتني بكذا وكذا، ولك الحمد انت لطفت بي في كذا وكذا، ولك الحمد اديتني كذا، ولك الحمد عافتني من كذا. اللي هي التحبب الى الله، الثناء على الله بالنعم، الثناء على الله بالنعم. فلما تثني على الله بالمنن دي ينبت على حافة المنن سوء. ما هو هل جزاء الإحساني ها؟ إلا الإحسان. فأنت لما بتذكر ربنا عن نعم لازم يديك حاجة أكبر من نعم، اللي أكبر من نعم بقى السوء. وصلت؟ شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن. المنن كتير، هنعد ايه ولا ايه؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمنن كتير مغرقانة، على حافة المنن دي على حروفها ينبت ايه؟ الشوق. كل ما يجيلك نعمة يزيد الشوق، يجيلك نعمة اكبر يزيد الشوق. العلماء، انا ما كنتش عايز اخوض في المسألة دي، بيقولوا هو السوق ينطفي بلقاء المحبوب ولا يزيد؟ قالوا لا يزيد، بدليل ان المشتاق لما يشوف حبيبه يبكي. بس ينبت على حافات المنن، فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة. احنا عادين نقرأ صفات ربنا سبحانه وتعالى، حديث اللي برضه يشيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه الكريم. تسمع كلام النبي صلى عليه وسلم، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أما تقرأ تشتاق وانت ممنوع من التصور، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ممنوع من التشبيه وممنوع من التأويل، ده بيزود السوق. لا تقدر تقول يده يعني كرمه، ولا تقدر تقول يده زيدي، الاثنين غلط. وما اليده ايه؟ ساكت يعني يده. فهتنفجر سوء ان انت مشتاق لربنا، مشتاق لربنا. علق قلب العبد بصفات ربه المقدسة، فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله. القلب لما تعلق بصفات الرب المقدسة، البر والمنان المحسن الجواد المعطي الغفور، عشان كده قال لك معاينة لطائف كرمه، يتعلق بقى بالأسماء والصفات الكريم وآيات بره البر وأعلام فضله المعطي ذو الفضل العظيم. وهذا شوق تغشاه المبار. المبار الأشياء التي أعطاها الله عز وجل لك برا بك. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحانه وتعالى البر، يعني مروح النهاردة أنت مشتاق قوي، فيقوم البر يكرمك بقيام الليلة، برؤية صالحة كده، بفتح في القرآن، تلاوة وفهم ولذة ومتعة، بلذة في ذكر، ببشرة في دعاء. ده اسمه ايه؟ البر. البر انه يبرك كريم، يبرك سبحان الله العظيم. عشان كده قال لك هذا الشوق تغشاه المبار، هيغرقك ببره. تغشاه المبار وتخالجه المسار، تلاقي نفسك قاعد كده وتبتسم. وتحس بفيوض سكينة جواك. الابتسامة دي مسار أفراح، أفراح، أفراح المؤمنين، أفراح القلوب الحقيقية. الفرحة اللي هو بنكسف نقولها إنه يمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا، تغشاه المسار ويقاومه الاصطبار. لولا الناهي تقول يا رب أموت دلوقتي، يقاومه الاصطبار، قاعد تلجم نفسك وتكتمها الاصطبار، يا رب بقى كده، ويقاومه الاصطبار، تغشاه المغار وتخالجه المسار، ويقاومه الاصطبار. الشوق لله، الشوق ده هيضبطه الرضا اللي هو إذا أحييتني عبدتك وإن قبضتني أحببتك ورضيت بك. هو ده، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هو ده اللي اسمه الايه؟ الاصطبار، يقاومه الاصطبار. الشوق لله عز وجل، الشوق للقاء الله. اثنين، الشوق للراحة. ناس كتير احنا بعد الشوق لله كل الاشواق الراقية الجاية ملهاش علاقة بالشوق لله، ده احنا دي بقى من نوع الاصطبار، بنصبر نفسنا بالاشواق التانية دي ملهاش علاقة خالص بالايه. الشوق لله ده موضوع لوحده كده، خلاص خلصنا منه، هنتكلم بقى في الاصطبار دلوقتي، اشواق للاصطبار. الشوق للراحة، الدنيا كلها تعب، قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، تعب وألم وهم، كل لذاتها منغصة وكل حلاوتها مكدرة. هي طبيعة الدنيا كده، هي كده، فيش فيها لذة خالصة ولا حلاوة صافية، مش ممكن، مستحيل، ما تبقاش دنيا. فالإنسان محتاج يرتاح، والله بيقلقني جدا ويأزمني قولة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة. فعشان كده انت محتاج ترتاح، ان تنجو من اللعنة. الشوق للراحة، الشوق للنجاة، الشوق للأمان. اشتاق الراحة زي ما قالها الإمام أحمد، قالها عمر بن الخطاب، متى يستريح العبد؟ عند أول قدم يضعها في الجنة. هترتاح امتى يا محمد؟ جنة إن شاء الله. بس أنت ناوي تدخل الجنة؟ يا رب ارزقنا الجنة. اثنين، الشوق للنجاة. يأتيك قول سفيان رضي الله عنه قال مثل المؤمن كمثل رجل في البحر على خشبة يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، واحد في البحر وشابط في ايه؟ في خشبة، تيجي موجة تنزل تحت غرق يا رب، ويطلع يطوف على الصوات يا رب يا رب، الشوق يا رب استر، يا رب الطف، يا رب عافيني، يا رب نجيني، يا رب يا رب يا رب. الشوق للنجاة، أشواق راقية، أشواق راقية. الشوق للنجاة ده شوق راقي قوي، ما ياما ناس مطمن الحمد لله احنا كويسين، احنا احسن من غيرنا، ولا يهمك خليها على الله. اللي مشتاق انه ينجو ده موضوع مختلف، الشوق لدخول الجنة. برضو انا عايزك كده تستلقي وتحط ايديك تحت دماغك وتتصور كده وانت معدي من على الصراط كالبرق، ولا انا برضو يا رب، ما احنا بنقول يا رب. تصور بقى وباب الجنة اتفتح ودخلت، الشوق دي اشتاق لقصرك في الجنة والحور العين والولدان المخلدون والعين الجارية والقطوف الدانية. ايه ده ايه ده، احنا فين والحاجات دي فين؟ اشتاق اشتاق تعيش صح. الشوق للاطمئنان على اليقين، مشتاق انك تطمن. سفيان الثوري في مرض الموت بكى، قال له اتبكي من الذنوب؟ كل هذا من الذنوب، شال قشة من الارض. قال والله للذنوب اهون علي من هذه، ولكني اخشى سوء الخاتم. احنا قلنا قبل كده المخاوف، خوف السابقة مكتوب في ام الكتاب شقي ولا سعيد، وخوف الخاتمة هيختم لك بايه، على خير ولا على شر؟ خوف من بغتة العقوبة، ربنا عافاك ولطف بيك وسترك كتير، ربنا يديم علينا عافيته وستره في الدنيا والآخرة، خب بقى أحسن يبطش بك. المخاوف كتير، فأنت مشتاق للأمان للاطمئنان على اليقين، يعني مش مشتاق انك تطمن يقينا. اصل احنا ممكن نضحك على بعض واطمنك، هو لما بيتصل بيه يقول لي ها ابشر تاشيره العمره جات، اقول له الجواز في ايدك شفتها بعينك او ماسكه في ايدي شفتها. هي دي الاطمئنان على ليه؟ على يقين، على تبقى مطمن ايه يقينا. لكن حد قال لي ما تطمنش لي ما تطمنش، فانا لو قلت لك دلوقتي ربنا يرزقنا حسن الخاتمه اقول امين، طيب ان شاء الله ربنا يستجيب دعائنا اقول امين، طيب خلاص كده خلصت؟ لا ما خلصتش، ما انت مش عارف انت هتروح تعمل ايه، تبوظ الدعوتين والقعده دي، ما انتش عارف. فالاطمئنان على اليقين، انت مشتاق انك انت تطمن ايه يقينا، انك توقن اطمئنانا. أشواق راقية، أشواق راقية لإصلاح نفسي، مشتاق اللي أرفان من نفسه كل ما يصلحها من ناحية تخرب من ناحية. كنت بقول له وإحنا يطلع لنا في كل خرابة عفريت، قال لي ما تمشيش في الخرابات، واضح انها ما وصلتش. عايز كل ما يصلح نفسه من هنا تطلع له من هنا. ما انت اللي ماشي في الخرابه، عمرها عشان ما تطلعش فيها عفاريت، امشي في النور عشان ما تلاقيش عفاريت. فالانسان يبقى مشتاق امتى بقى واستريح من نفسي دي، يا رب بدل لي نفسي، يا رب جدد لي قلبي، يا رب. مشتاق الذين آمنوا وإيه تطمئن قلوبهم بذكر الله، مشتاق لي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، مشتاق لي والله يزكي من يشاء. مشتاق ان ربنا يزكي قلبي. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اشواق راقية. مشتاق لرؤية البيت المعمور. اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. لما ربنا يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، العلماء يقولوا إيه؟ بيت بني من الحجر وأضيف إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال. كعبة دي مغناطيس بتخطف الأفئدة. والواحد لما يذكر الكعبة اليومين دول الشوق مولع. فعلا الواحد نفسه اليومين دول يطير على هناك كده جري. ربنا يرزقنا يا رب، يا رب ما تحرمناش. فلما تشوف الكعبة بقى أمال البيت المعمور يبقى إيه؟ البيت المعمور في السماء السابعة تحت العرش. والعلماء يقولوا إن البيت المعمور لو سقطت حلقة من البيت المعمور تنزل على سطح الكعبة. سبحان الملك. البيت المعمور يدخله كل يوم 100,000 ملك ما يخرجوش ليوم القيامة. كل يوم 100,000. شوف كم يوم في 100,000 يبقى وسع البيت المعمور قد ايه. طب اذا كنا نقرب ناحية بس الحجر الاسود تشم ريحة الجنة، فالبيت المعمور هيبقى الوضع ايه؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. الشوق للبيت المعمور. شكراقي رقراق. اشتاق انك تطوف حواليه، انك تدخله. طب اللي موقفنا قدام الكعبة كده بهاء نور، انا بقول له يا ابني لما تدخل الكعبة اول ما تدخل كده وقف كده وبرق وافضل باصص للكعبة كده شوية لحد ما تحس ان في نور غمرك وسكينة دخل جواك عشان تعرف تطوف صح وانت حاسس. تخش جري كده بهجمة. فلو وقفنا قدام البيت المعمور كده وبصينا عليه هنشوف ايه؟ الله أكبر. الشوق لسدرة المنتهى اللي النبي ما تصلي عليه وصفها في الحديث إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وسلم. شوف بقى أنا بقول لك المزارات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نبقها كقلال هجر وورقها كآذان الفيلة. العلماء لما يقولوا لك كقلال هجر يقول لك مش زي قلال هجر، بس الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشبه المعنى بالمحسوس بيقرب لك المسائل. لكن لما تشوفها موضوع مختلف تماما. الشوق أشواق راقية. الشوق للنظر إلى وجه الله الكريم بس بلا تعليق. والشوق إلى الطهارة. الجنة ليست فيها ذرة خبث. ولا ذرة خبز. الجنة النهاردة لما تعيش في الدنيا وتشوف الخبز والخبائث والخبث تشتاق للطهارة، فالجنة دار الطيبين الطاهرين طيبة. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم. طبتم، فكل شيء في الجنة طيب، لا يتبولون ولا يتبرزون ولا يمتخطون، مفيش. قالوا ياكلوا، طب يودي الاكل يروح فين؟ قال لك رشح كرائحة المسك. الله، اشتقت يا ابني بقى، اشتقت من عذاب الحمام انك ترتاح من عذاب، اشتقت اشواق راقية، اشواق راقية بدل الاشواق الخايبة. مشتاق لعربية، مشتاق لشقة، مشتاق لامرأة، مشتاق لصاحب، مشتاق لراق تنام شوية، مشتاق تسافر مش عارف فين، مشتاق تاكل ايه، مشتاق كلام الخايب ده. مش هتعلى اشواقك شوية وترقى عشان تشتاق للطهارة؟ تبص قدامك يقول لك في الحور العين ترى وجهك في صفحة خدها نور، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. الله، شوف الجمال، الشوق للجمال في زمن القبح، انك تشتاق للجمال. كل ما عند الله جميل، كل حاجة حلوة. ربنا بيوصف الجنتين يقوم يقول ذواتا أفنان، يقولوا أفنان التفاف الأغصان والشجر، لكن تلاقي بعض المفسرين يقول لك إيه بشكل جميل، فأفنان تطلق على الجمال. الشوق للجمال، إن الله جميل يحب الجمال. بعد القبح اللي انت عايشه، مناظر قبيحة في شوارع قبيحة ومناظر قبيحة، تذكرت قول الله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بيحاولوا يجملوا ويحلوا وتطلع التجميل وحاسة. ليه؟ هو كده. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الجمال الحقيقي بقى في الجنة الشوق للجمال. أخيرا في الأشواق الراقية، أشواق راقية، الشوق للمجالس الطيبة. في سوق الجنة مع الله، ثم مع الأنبياء والأولياء والصالحين، اشتقنا إليها في قول ربنا جل جلاله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقاؤك في الجنة. النهاردة يلا يا جماعة نزور سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكرة يلا يا جماعة نزور سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا داود، سيدنا سليمان، سيدنا شعيب، سيدنا لوط، نزور أصولنا اشتياق لملاقات الأصول، أصولنا أسيادنا أنبياء الله. تعالوا يا جماعة نزور سيدنا آدم أبونا آدم ونقعد معاه، نزور سيدنا هابيل ابنه شيث، وهكذا نقول لسيدنا داود: أسمعنا شيئا من مزاميرك. تسمع بقى وفي الجنة مجالس الصالحين، فضلا بقى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما نفسكش تشوف سيدنا أبو بكر؟ وبعدين التابعين وأتباع التابعين والصالحين اللي كان نفسنا نقعد معاهم ومش طايلين دنيا، شوف الجنة بقى. يعني أنا بقول دلوقتي لما جلس سفيان الثوري ويوسف بن أصباط وهيب بن الورد، ما شاء الله، واحد لو كان قاعد قاعدة زي دي في الجنة بقى، مش قاعدة زي دي قعدات. اشتقت أشواق راقية، ليتنا نشتاق. أتركك الليلة تعيش مع الشوق، لعل الله يطفئ شوقك بنعمة من بره ويشغلك بما يسرك حين تراه يوم تلقاه. اللهم اللهم اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.